العناية بتقوية الإيمان في قلوب الناشئة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن التطبيقات الدعوية التي ينبغي أن تكون على بال الأب والأم والولد والبنت والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأي أحد له ولاية، أن يعنى أولا بتقوية الإيمان في القلوب، تصحيح العقيدة إذا كان في خطأ. ولذلك رسل الله عليهم الصلاة والسلام بعثوا بما بينه الله عز وجل بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي وصية لقمان لابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. والآن الناس يبتلون الآن بالكفار، الآن الكفار بين ظهراني المسلمين، عمال وخدم وعلاقات عمل الآن في الشركات والمؤسسات. فكيف الإنسان يكون عنده الكافر ولا يدعوه إلى الله ولا يحرص أن ينقذه من النار، تقرب إلى الله عز وجل بأن يكون فكاكه يوم القيامة من النار؟ فلا بد من الدعوة إلى الله، لا بد من هداية الناس للإيمان بالله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مطلوب تكثير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلوب أن الإنسان يسعى في اعتاق الناس من النار. يقول بعض السلف: وددت أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس أطاعوا ربهم. إن هذا يدل على قوة إيمانك، على غيرتك على حرمات الله ودينه. ويقول الآخر: لو أن لي مالا لجعلت على كل شرف من الأرض، كل مرتفع، رجلا ينادي في الناس: النار النار. فهذا ينبغي يكون من شأن المسلم في كل مقام، سواء في العمل، سواء في المستشفى، سواء في اللقاءات في المطارات، في أي مكان. إذا اطمأنيت إلى الشخص أنه سيصغي إليك ويأخذ منك، افتح معه الباب على طول. فإما أن تكون مؤسسا أو مؤكدا، إن كان أحد تكلم معه مرة من المرات على الإسلام يدعو إليه فأنت مؤكد، وإذا جاء بعدك ثاني ثالث رابع اهتدى الشخص. وإن كان ما سبق لك كلام في الموضوع ذا فأنت مؤسس، يجي بعدك واحد يثبت ما قلت، واحد يثبت ما قلت حتى يهتدي. وهي كلها الدعوة فكرة، انك تأخذ فكرة قبيحة تسلم من رأسه وتجيب فكرة جديدة صحيحة فقط، يعني اجعله يفكر فقط. لأن الناس جميع أهل الأرض، لا قلت من ربك يا ربي الله، واضح ولا لا؟ اليهود والنصارى والمشركين أي أحد يقول ربي الله، ما عندهم نزاع في هذا. فأنت تقول له كلمة واحدة: ما حق الله عليك اللي خلقك وغذاك وعطاك وعطاك، ما حقه عليك؟ ما تقول يا ربي لك الحمد والشكر فقط. أنا والله أشفق عليك، المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل النار، أنا كذا كذا، تحاول يعني معه. هذا تطبيق للدعوة إلى الله مفتوح الآن. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله عالم مغربي كبير، ويجيد سبع لغات بما فيها العبرية، ودرس في عدد من جامعات العالم، حتى درس في ألمانيا، درس العبرية، وداعية مثالية. ومع ذلك يقول: أني أنا أدعو إلى الله في كل مناسبة وجدت منه أفضل مني في الدعوة من سبقني. يقول إني أنا صار في مرض في مرض وراجعت طبيب فرنسي في فرنسا وتعالجت عنده وأراد الله شفاني على يديه، وإذا بهذا الطبيب مستشرق، ما هو طبيب فقط، لا مستشرق داعي للنصرانية يعني. كان يقول يوم عالجني قال لي سؤال استرشد مني، قال لي القرآن كلام الله تعالى ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول قلت كلام الله، القرآن كلام الله. قال كيف كلام الله؟ وش الدليل؟ يقول إن الله عز وجل قال كذا وقال كذا، ويذكر من الأدلة أن تنزيل من الله وأن الله كذا وكذا وكذا. أوحينا إليك، قال كلامك صحيح بس ما هو مقنع، لأن الإنسان الكافر ما تستدل عليه بآيات القرآن، ما يؤمن بالقرآن أصلا، كيف تستدل عليه؟ كيف دليل عقلي منطقي؟ المهم قال إني أنا فعلا طبيب مستشرق وداعي مبشر يعني منصر، وجاء عندي الملك فيصل رحمه الله عالجته في العيادة هذه، سألته السؤال هذا فقلت القرآن كلام الله ولا كلام محمد؟ قال كلام الله. قلت له لا كلام محمد. قال كيف عرفت انه كلام محمد؟ وشون انت كذا انت اصلا تعرف كلام محمد؟ يقول قلت اني قرأت تراجم القرآن وكذا وكذا. قال قرأته بلسان القرآن، قرأت القرآن بلسان القرآن العربي ولا بلسان خصومه؟ قلت لا بلسان خصومه، لسان مستشرقين. قال تعلم العربية واقرأ القرآن ستعرف انه كلام الله. يقول فخصصت مدرس في جامعة باريس درسني كل يوم ساعة، وبعد 6 أشهر أجيد العربية وأقرأ القرآن وأعرف أنه كلام الله وأدخل في الإسلام. شفت كيف هم السياسة ما أشغل عن الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة ميسرة وسهلة، والعالم بحاجة إلى الدعوة. الآن العالم ينحرون أنفسهم، يقتلون أنفسهم قتل. ليش؟ من البؤس، ما وجدوا طريق، كل طريق ظلمات، تفتح الطريق النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سمو السلام وخرجوا من الظلمات الى نور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. والله ما في الدنيا احد نوع بضاعه من بضاعتك، الاسلام الحق، الدين شرعه الله، والقران تكلم الله به، والرسول ارسله الله وعصمه من الضلال والخطا فيما يبلغ. ما في احد اصح منكم دين ومنهج وعقيده وكل شيء، والناس بحاجة إلى ما عندهم، ليش يكتب؟ هذا موضوع الدعوة. لا، كل الناس بحاجة، كل الناس بحاجة لما عندهم. الموضوع الثاني أقرب من هذا وأسهل، الصلاة عمود الدين وشرط قبول العمل وشرط النظر في العمل أصلا. والله عمل ما في صلاة ما ينظر الله فيه، إذا لم توجد الصلاة في العمل لا ينظر الله فيه فضلا أن يذيب عليه. الصلاة آخر ما يفقد من الدين. الآن عيالكم يأخرون الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها ما تقبل الصلاة. من أخر الصلاة عن وقتها عمدا حبط عمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يا جماعة لو إنسان جاء يوم عيد الأضحى الساعة 8 وقال أنا وقفت بعرفات الحمد لله لو حج انتهى وقت الحج وطلوع الفجر يا معرفة. فإذا الصلاة في غير وقتها غير مراد الله ورسوله، وأنتم تجاهدون أولادكم اليوم. الصلاة الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أول رزق الله لك أن الله يصلح قلوبهم. ولا تقول أنا بليت، أنا كل يوم أجاهد، أصابني الضغط أصابني السكر، لا تقول الكلام ذا. أنت كل يوم على أجر، كل يوم ترتفع درجة عند الله عز وجل، كل يوم أنت أحرى بصلاح أولادك من أمس، وبعدين كل يوم يمكنك تودع الدنيا، يمكن هذا آخر يوم لك في الدنيا. ترضى تكون آخر يوم لك في الدنيا مدبر وآيس؟ من روح الله ومن رحمة الله. فالجهاد على الصلاة جهاد عظيم، هذه دعوة إلى الله عز وجل. فتدعون أولادكم وتدعون عمالكم وتدعون جيرانكم، قل خيرا، قل خيرا، رغب في الصلاة، بس اقرأ عليهم قولة تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. فتذكر، لو ما تقرأ إلا القرآن فقط يكفي هذا دعوة. اذكر الآية فقط: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يا ابني تريد تدخل النار؟ هذا كلام رب العالمين. خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله يدخله الجنة. هذه دعوة يا جماعة، دعوة هذه. الآن الرقابة الإلهية يا جماعة، الآن عيالكم ما هم بيديكم، الآن يشاهدون القنوات ويدخلون الانترنت ويشوفون الفواحش ويشوفون الكفر ويشوفون عباد الشيطان ولباسهم وشكلهم الآن، ويلبسون لباس عباد الشيطان الآن عيالكم. يترك الإنسان كذا وأنت دايم مع ولدك 24 ساعة ما تدايم. فإذا الحل أنك تقوي في قلبها الرقابة الإلهية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يكون أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، وتقول يا ولدي اعلم أن الله يراك، ما تستتر من الله، والله ما في شيء يسترك من الله، استحي من الله. إذا يا بني أنت في أرض الله، عيب تعصي الله وتأكل نعمة الله. أنت في أرض الله عيب تعصي الله. أنت لن تستطيع الهرب من الله، فإن الله مدركك، أين المفر ولله الطالب. هذه دعوة، خف الله يا بني، الله يراك، الله قادر عليك، ملائكة الله محيطين بك، لهم معقبات بين يديك ومن خلفك، يكتب عليك كلامك، تكتب عليك نظرتك، تكتب عليك استماعك. اتكل فتغرس الإيمان في قلبه رقابة الله في قلبه، يستحضر في أي مكان، لو أنه في ظلمات من الأرض الله يراه، لو أنه خالي وحده فالله حقا يستحيى منه. تقوية الوازع الإيماني في القلوب هذا أعظم سلاح لصلاح الناس وتثبيت الناس على الدين. ما هو دائم هوش أو هجر، هذا انتهى وقفه الآن. التوجيه المتواصل والرفق، يا بني يا وليد الله يصلحك، الله يهديك، خف الله، ترى الله يراك، ترى الله كذا، يا وليدي إذا صرت في المستشفى من ترجي؟ من ترجي وأنت في المستشفى على السرير؟ من ترجي؟ ترجي الله، اشكر الله حتى إذا احتجته يجيبك. تقوية الإيمان في القلوب هذا سلاح قوي جدا، وهذا دعوة إلى الله. كذلك الإحسان بالزكاة بالصدقة بالبر بالإعانة، تحبب ولدك أنه يعاون الضعيف ويتصدق على الفقير ويحسن إلى الجار ويوقر الكبير ويرحم اليتيم، بحيث أن الولد ينشأ عنده قيم ومبادئ. أن ميالكم ما يسمعون شيئا الحين، لا يحضرون المساجد والدروس ولا يستمعون البرامج الإذاعية، وإنما بها 24 ساعة مع الشياطين. هل انظر، لابد من شيء، لابد من حملة حيث تعلمون الناس القيم، وان الواحد نفسه يكون قدوة لأولاده، يعطيه خذ يا صدق، شوف هذا المسكين عطوا هذا كذا، قل له كذا، يكون في شيء من هذا. تاخذه معك للمسجد، تجلس بجنبك وتخليه يقرأ القرآن وتستمع إليه، وتعطيه هدية، وإذا حفظت بالقرآن كذا لكذا، وإذا سويت كذا لكذا. فهذا أيضا من من من ما يدخل في الزكاة، ما يدخل في الزكاة والنفقة في ابتغاء وجه الله عز وجل. التربية على الصيام، الصحابة يصومون أولادهم مع أنهم في جوع أصلا، مع ذلك يصومونهم، وإذا أرادوا أنهم يفطرون يشغلون، يجيبون لهم لعب من الصوف يصلحونه يقولون يلعبوا بها، وانت ما شاء الله تسندكم العاب كل انواع هذه، بس بشيء تعودون الصيام. الطفل اذا صام سنه ورا سنه ورا سنه سهل عليه اذا بلغ. هذا تربيه وهذا دعوه تشجيع. واذا صمت يوم لك كذا، واذا صمت يومين لك كذا، واذا صمت يوم كذا، هذه دعوه الى الله عز وجل. فنحن بحاجه الى الامور هذه الان. في نفس الوقت الناس يفهمون ان الدعوه لازم نسلسل امام جمهور وليكون خطيب مفوه. لا لا لا يا ولد، الدعوه يا اخي هي دعوه شخصيه. الاصل فيها انها دعوه شخصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا الدعوه فرديه بنفسه، والصحابه الذين اسلموا بداوا الدعوه مع الافراد ودخلوا في الاسلام سرا. فالدعوه فرديه. ولا من اشهر الدعوه للشخص الواحد فقد عيره، ومن أسرها له فقد دعاه الحمد لله. فأنت أخوك يصلي بجنبك في المسجد ترى عليه ملاحظة، تراه يسيء الصلاة، يخفف صلاته جدا، يخل بصلاته، تراه مثلا يسبل ثوبه، تراه كذا، تجلس إليه وتقول ما شاء الله أنت ما شاء الله حريص على الخير، وأنت تحب الخير، وأنت ما شاء الله ميسر لك الخير وموفق، لكن ترى في شيء يحتاج إلى تنبيه وكذا وكذا، تطمئن حبة شوي زيادة حبة في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي عجل في الصلاة، قال ارجع في الصلاة فإنك لم تصلي ثلاث مرات. حتى جاءه قال لا أحسن غير هذا، فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده للطمأنينة في الصلاة. المؤمن مرآة أخيه. أنا والله يعني أحب أن يكون أحسن شيء، ولذلك أنصحك أنا. فهذه دعوة، دعوة شخصية. ربما أنك ترى من الجفا ولا شيء تهدي له، تفضل يا فلان نجلس مع والله إحنا جيران ومقصرين بعضنا مع بعض، يجلس إليك وتجلس إليه، يصير في ألف بعدين يقبل منك. الناس إذا لم يحبوك لن يقبلوا منك، وإذا لم يطمئنوا إلى نصحك لن يقبلوا منك. فهي بالمسألة مسألة شرهات وعيب عليك، لا، تحبيب الخير، تحبيب وتقريب. أنت الآن حضرت لك درس وعرفت، أو سمعت برنامج في القرآن وعرفت فضل صلاة الضحى ركعتين من الضحى، صلاة الأوابين تعدل 360 صدقة. من صلى ركعتين أو جاب 360 صدقة في يوم أمس وقد زحزح نفسه عن النار، فأنت هداك الله صلاة الضحى. قلت خلاص أنا إن شاء الله من اليوم ما تموتني صلاة الضحى أبدا، أتصرف، أنا أعرف أتصرف. فأخاك شو يحب الخير لكن ما يدري في شيء اسمه صلاة الضحى. تعلموا كيف يصلي الضحى، متى وقته، أفضل وقت وأول وقت وآخر وقت، بعد طلوع الشمس ارتفاع شوي إلى قبل الزوال بعشر دقائق، وأوسطها وسط الضحى، أفضل وسط الضحى. وتقول يعني احرص بأي طريقة لا تفوتك، صلي في البيت، صلي في المكتب، صلي في المسجد، وانت في الطريق رايح جاي، وبعدين يبدأ يصلي 360 يوم، كل يوم يصلي ركعتين كام؟ يعني 720 ركعة، له فيها 720 درجة في الجنة، يحط على 700 خطيئة، 20 خطيئة، ليك مثله أنت، وأنت ما خسرت مرة واحدة في عمرك، ما استغرقت ثلاث دقائق. هذه دعوة ترى تطبيقية عملية. فالدعوة ترى الأصل في الدعوة للإسلام الشخصية السرية الفردية، الإصرار، التحبيب، أنه يشعر أنك تشفق عليه، أنك تضمه إليك بشوق، وأنك تحب له الخير وتريد له الخير. واحد مثلا يسأل الناس، فقير يسأل الناس، لكن تجده يحلق شعره، تعطيه 50 ريال، تقول يا ولدي لا ترى هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إذا رأك يوم القيامة يصد عنك، يعني خالفت سنته، يقبل منك وينشرح صدره، ليش أنك أعطيته 50 ريال؟ لكن لو قلت قبل تعطيه ما يقبل. فتألف الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال للناس عطى من لا يخشى الفقر، تألف عن الإسلام. ويجي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض شيء إليه، ويعطيه من المال مرة مرتين حتى يكون أحب شيء إليه ويحب الإسلام كله. فهذه الدعوة تطبيقات، تعلم أولادك يماطف الأذى عن الطريق، وانت بالشارع ماشي في كرتون بس تقف على جنب وتنزل بنفسك وتأخذ هذا وتبعد، وتعلم أن هذا دخل برجل الجنة، دخل الجنة رجل